لا شابه تأتي من اليابان والصين بغلين شفهتم والله نشاهد قف يا غلام لما نشاهد الأطفال في هذا اللباس كالملائكة يخرج بعض أن يجد عليه بنطلون أسود وفي حيات أعوذ بالله منين هذا اجلس أرأيتم كيف غزوكم لأنكم غير مفتحين هذه تعاليم وابي القاسم والله المسلمون أخذ صورتهم القصص يلبسون البياض من جاءهم هذا لا شك من حواري عيسى عليه السلام ونحن بطننا هذا تفرنسنا تبرطننا كالأوروبيين لما نترك زينا الذي أحبه الله ورسوله ما الدافع إليه فقط التقليد الأعمى وعدم المبالاة أو حب الريال لأن ثوب أبيض هذا غالي وهذا في الأسود قالوا بلاش اسمعوا أبا القاسم يقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع يقول عليكم بثياب البياض فالبسوها فإن أطهر وأطيب أطهر كيف الثوب الأبيض أدنى نجاسة تقع فيه يظهر والأسود ولو فيه كيلو بول من يعرفه أما البياض قطرة بول والله تبقى تظهر صفرة في الثوب الأبيض لأننا نحن أشباه الملائكة تعرفون ولا والله لا أشباههم في الطهر والصفا أما الآخرون يخرؤون ويبولون ويخرج ما عند حتى كيف يستجمع يستنجي بالماء أنجاز أما أولياء الله عليكم بثياب البياض فالبسوها فإن أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم هذه أظن ما زالت ما جابوا كفن أسود ممكن يأتي تجار يعرضونه بلاش رخيص نصبح نكفن في الأسود قال خامسا قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية هذه قالها طبيب كان عند هارون الرشيد قال كتابكم ما كتابكم ما فيه طب قال أحد وزراء هارون الرشيد يا بهلول إن نصف آية فقط جمع الله فيها الطب كله فاندهش ذاك النصراني واحتار ما هذه نصف الآية كلوا واشربوا ولا تصيروا أرني مريضا إنسانا آدميا يلتزم بهذا المبدأ من صبا يأكل ويشرب يتغذى ولا يصف وانظر إذا كان جاء المرض أما مسلم لما من خالق الطب والأطباء كلوا واشربوا ولا تصيبوا فقط من أكل بمقدار معين وشرب بمقدار ما يمر لا بالتخمى ولا بالكبد ولا بالمعدة فشلت قال وقوله تعالى في الآية الثانية رقم 88 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إنه بعد أن نهاهم عما حرموا على أنفسهم من النساء والطعام والمنام واللباس أيضا أمرهم أمر إباحة ورحمة وإرشاد فقال كلوا مما رزقكم الله أي من الحلال لا من الحرام فالحرام لا يكون رزقا أبدا إلا في ضرورة الخوف من الموت كأكل الميتة وشرب الدم ولحم الخنزير وقول حلالا يفيد أن الحرام لا يكون رزقا أبدا الحرام لا يكون رزقا والطيب هو ما لم يكن مستقذرا ولا مستخبثا ولا محرما هذا الطيب